بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في تتمة المثل الذي ضربه، وهو أصحاب مثل صاحبين الجنتين أو صاحب الجنة والآخر، فذكر كلام المؤمن، قال جل وعلا: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وقال له أي المؤمن يخاطب ذاك المغتر بجنته أي بستانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي قال للكافر المؤمن، قال للكافر صاحبه المؤمن يعني: أنت وإن فخرت علي أي افتخرت بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا أي مالي أقل من مالك وولدا، فإنما عند الله خير وأبقى، كما قال تبارك وتعالى: فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، وكما قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى، وكما قال جل وعلا: ولدار الآخرة أكبر، وكما قال جل وعلا: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أي على جنتك التي طغيت بها وغرتك حسبانا من السماء أي حسابا أي عذابا بمطر عظيم أو غيره، فتصبح بسبب ذلك صعيدا زلقا أي قد اقتلعت أشجارها وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها، صعيدا أي صعد على وجه الأرض فتصير لا شيء فيها وقد أتلف وغرق واقتلع كل ما فيها، أو يصبح ماؤها الذي مادتها منه غورا أي غائرا في الأرض، ليس عينا معينا، ليس عينا يفور لكن أصبح غورا أي غائرا داخلا في الأرض، كما قال جل وعلا في آخر سورة تبارك الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ففرق بين الماء الغائر والعين، فالعين تظهر على سطح الأرض وتفور فيسهل الاستفادة منها، أما الغائر فإنه غائب يبحث عنه. أو يصبح ماؤها هذا الذي كان يعني به بإذن الله جل وعلا تنبت الأشجار والزرع وكذا، يصبح غورا أي غائرا في الأرض، فلن تستطيع له طلبا أي غائرا لا يستطاع الوصول إليه إلا بالمعاول، المعاول المعول والذي يحفر به الأرض، ولا بغيرها، وإنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها لعله ينيب ويراجع رشده ويبصر في أمره. فاستجاب الله دعاءه وأحيط بثمره، أحيط به أي هلك وأصابه الضرر أي أصابه عذاب أحاط به، فيقال أحيط به إشارة إلى الإضرار وهلاك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. نعم، أي أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء. والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثمارها وزرعه، فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت نقصت وقلت وانقطعت وتلاشت فلم يبقى لها عوض. وندم أيضا على شركه وشره، ولهذا قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فأصبح يقلب كفيه، يعني حيرة ولما فات ولما وقع، فيضرب يده الأخرى ويقلب كفيه، ما الذي وقع وما الذي حصل، حيرة واندهاشا لما وقع له، وندم على شركه وشره، ولهذا قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم ساعة لم ينفع، ولا ينفع الندم. قال الله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ما يعني ما أنجاه ولا نفعه ولا دافع عنه ولا دفع عنه، لا كثرة ماله ولا عزة نفره وأعوانه وأولاده، فلم يدفعوا عنهم من هذا العذاب شيئا، أشد ما كان إليهم حاجة وما كان بنفسه منتصرا. وكيف ينتصر أن يكون له أنصار على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا. قال صلى الله عليه وسلم لو أن في وصيته لابن عباس قال لو اجتمع عليه أهل الأرض على أن ينفعه بشيء ما نفعه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما ضروه بشيء إلا شيء كتبه الله عليه، فلا ينفعك أحد إلا بما كتبه الله لك، ولا يضرك إلا بما كتبه الله عليه. ولو اجتمع عليك من على أهل الأرض جميعا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك أو لم يكتبه الله عليك فلن يستطيع أن يصلوا وأن ينتهوا إليك بأقل ضرر، لأن الله ما كتبه. ولو اجتمع عليك من بأقطارها على أن يوصل إليك شيء من النفع لم يكتبه الله لك ما استطاعوا أبدا. وهذا الواقع يعني خير أو الواقع يدل عليه، كلام ربنا تبارك وتعالى صدق، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم صدق، وأظهر الله جل وعلا لنا ذلك في واقعنا في الدنيا. فتجد أحيانا كل من يسعى لنفعك شيء لم يكتب لك فلا يتحقق، وقد يسعى كثير من الناس للإضرار بغيره لكن غير مكتوب له ذلك فلن يصلوا إليه أبدا. قال ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول. ومن أراد الله بخيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لكن لا يجوز أن يتمناها وأن يدعو بها، لأن الأمر شديد، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا قد اشتد به المرض حتى صار يعني أصابه من الضرر ما أصابه، فصار يعني منكمشا في جسمه على هيئة شديدة، فقال ما الذي أصابك؟ قال يا رسول الله دعوت الله إن كان ثمة عذاب فليعجل له يعجله لي في الدنيا. قال لا يدعو أحدكم على نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدعو أحدكم على نفسه. فلا يجوز مثل هذا الدعاء أن يدعو اللهم إن كنت ما كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. وهل يستطيعه أحد؟ لا أبدا. نعم. فقال الشيخ لعل هذا فيما يظهر من الآيات أنه تاب ورجع قبل أن تأتيه المنية فصلى قلبك ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وكأنه ماذا؟ تاب وأناب ورجع. قال هذا لا يستبعد، وإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملك يومئذ الحق للرحمن